الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كتبنا كتاب الأطعمة حديث كوهر يوحى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأنا حديث كوهر ميي حلاشة يا حارانتا يا حلاشة يا حارانتا سيني كرتو الرمول حيا وأني عدين على النمذة يا حارن نمذة الله ولما تدخ إن فربنا كم ذهنا أيني كرنيني أتا سيدين وشغني حديث وحا وكمد ياهي حديث واوين في المدى الهدين وحا قواعد الإسلام يا كو ريس وحا وعدين يا حراشي يا حارات رسوله عليه الصلاة والسلام وعديني يعني حراشة يتهي شيعات واضحة وأنقر سمينين حرام تنسى أصدق له إن يتهي شيعات وأنقر سمينين لما ناقى يوم ملكة بغي ما دو واحد شروح مشتبهات وأن لك رسارين حرام نميدي دي حرام نميدي علم هذا واحد شيئان أرن كاسي وحيالها السببة إن لك لساري كرواية حارنمي ذي إني ترتع الرمى الدورة الرمى ها دورة واحد كميدا تعارض الأدلة الأدلة ذا واسكورت مادا ومركا واحد ويان أي سورة قلوا إذا إن دليل هي عملة شمعية أما إن لك لرجحه يعني مثلا واحد نغرش هالشيء قاس الشيء مشتبه حال المرض كله كتير عين لقدر يعرض وحش شو هاي كتير تردم وحالكم إذا أقواش العلم جن من ثلاث خلافان حلال يحاران لسبو خلافه مشتبهات كي بيجدون نقول نسامي ده عليه أربعة دوره قوى قوى سكيم ذيهم أي أي شيء جن سلف في قاركم إذا وحيا هاين وحيا بها مباحات كأير أيام وحاتك كم إذا ويسيرت الجرين خوفا من المكروه والحرام يقول أخبر قنايا إن كل عين شيء مكروه أما شيء حرام رسولك عليه الصلاة والسلام الحبيب محرمات كها وحكت سالي سارة ساره بقرر إلى هاين وكره أي حكت سالي وحكت سالي مكة كي مشتبهات كقول عيو حيوها نسكوت شريعة لك لسارين قف كقول عيو وفكوت سالي سديكي أني شركها أري كواد العلين يسيرها هريريزي وحيمان الساء إنه أري مرتدم به وسيره وضعته أو ضعه من قف كحدي وحيوها مشتبهات كوم مك كقوله أو ضعه مك تبوا حيمان السيره حركها وهو يعني إله سبحانه وتعالى وياري إنه مرتد مكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شنلا ينار ميد والبوح الوهرري نار وحيابه الوهرري وحكملا وحيابه لك تعيش هاي يهر يهر به اللي الوهرري نارتين نارتي وح الوهرري وح نفط تعيش هاي شنلا الوح الوهرري وح نفط نعرفها هذا حق السبت النفط وحي نعرضها وطاعاتك إلهية لغاية وينك عاجزت هذا حق السبت مخطة بوحي ما نسا يأتي لغاية أبكش نارتين وحي البهرري وحي نفط تعيش حيو هذا النفط يتكو سيد ديسي وحرارها إداغلو مخطة بوحي كل عصاو النارتي وكأنه وصاصة كلاقف مر مشتبهاتك وكل عاية وداغو وحي ما نسا مخطة بينه سيريه وضع فإن قفو كدارا يحديث في نفسنايا واحد قال حديث في نفسنايا إن قلبي لا ظاهري ألا وإن في الجسد مضغة شركة وها قصرا وكترة وصلت وقلبي ويا بقلب وهذا شركة أردن وهذا يا حدوث ماضنا شركة أردن وحمانيا مثلا قلبي الهداتي أولا صافيه أيونا تسنية حديث ظاهرك يا باطنك لا غضب إن الهداتي وقالك سرقف من الهداتي وناك وكم غضب يا خير باطنك وقلبك أحنف وإنه حياتي وناك يا خير وسبنا من كتير فوائد كل أفر بلن كل حديث كما كتير وحكم إذا وحيا لها قفك معرفتي كشك يونس قطفك دع ما يريد إلى ما لا يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكم شكي قليا إسكي قطفك إذا شيء كشك يدو سر هذا المحرار ده سواء حرار ما شيء حرار نويس هات كشك إذا محرار نويس كشك إسكي قطفك إلى ما لا يريد وحكم شكي قليني إن الحج سوى كعاء أنت سيعبد هذا واضح ابن الشيخ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا وحانو يعني أنفجنا رحويا مركه أكثر أن تكفع أرنب قوة بكيله وعرره وديتنا الدبع رجل أنفجنا أرنبا أرنبانو أما بكهيلة أيانو دبقارنا عن إريني بمر الظهران ليش الظهران إله مر الظهران فساع القوم ضدك وإريدين فساع القوم ضدك وإريدين بكهيله فلاغبوا ويدالين ويجاروا أيان وأدركتها وصهرني فأخذتها وانقبت فأتيت بها أبا طلحة أبا طلحة ركينة فذبحها وقرعي وبعث بها إلى رسول الله وبعث إلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها ورك حويا الورك ما فوق الفخذ وابودي دشي لسه افصلك مسكتي ويا ما كان مسكتي من دريمي وفخذيها هي اللي بوديود فقبله واقع يعني واقع توقعنا و حديثك وحاول نتسنيا من الكتاب الاطعمة ويا بكيله إنه حلالي هاي عني تانكس وآنس بن مالك رضي الله عنه وليه هاي صحابة أيوة السعودين مر الظهران ومال مكاكح التحق وقوي وآنس أول سفرين وكيف هكا مريا أيا وحا أي أركان بكيلي أيا عربي يترى وقت دبياعي ذاتك دبياعي ويدالي لكن سبنا دنيارو هايو ما ودالي فلاغب أي تعب وأعيو ودالي ويكون دبدالي مركا بكيله يرينيين أنا سبسو داري وصوقبتي وحوكاني أو طلحة ذاتنا وأدور عيسنا هجد بوغري رسولك عليه الصلاة والسلام هلو كي قيل كمير وسكتي إيو يحوو درمك وديه رسولكنا عليه الصلاة والأكبر نحوو بالدلولية هاي إن بكيله حلالية إباحة أكل الأرنب ومذهب كافة العلماء علماء بلدود waxay ku tageen inuu xalaal yahay ilaa maa ruwiya can bacdi salaf, culummadii salafka qaar ka mida laga soo wariyey inay yidhaahdeen waa xaaraan ama waa karaahiyo, laakiin wax xadiida oo ku sugnaaday inuu xaaraan yahay haba yaraata ma jirto. Xadiidkan wuxuu ina tusinayaa inuu xalaal yahay, taasu waa farq. waxaa kale ina tusinayaa ugaarsigii inuu ugaadhi ka mid yahay oo la ugaarsanayo bakaylihii. Hadiyadii in la aqbalo walo haba yaraatabe bakaylo intuu leeyahy waa laba garanaya, wax yaroya markii la qalay hilibkiisa wax ka mid a waa rasuulka loo geeyay calayhi salatu wasalaam, isna waa aqbal muu celinin. Rasuulkana calayhi salaatu wasalaam marka loo geeyo hadiyad waa aqbali jiray, welibana waa qofka waa ka abaalmarin jiray, dhaqankiisa ay ka mid ahayd. Marka waa sida can asmaa bint abi bakrin radia allahu canhuma qaalat naxarnaa cala cahdi rasuuli illah, waqtiga rasuulka waxaanu gowracnay faraasan faras baanu gowracnay, faakallaahu waa cunay, wafii riwaayatin wanaxnu bilmadiina, inagu madiina ku sugan ayaanu gowracnay. Asma bint abubakar waa caasha oo ummi lmuminiin ahayd walaasha inay ka weyneyd. Marka waxay nooga waramaysaa waqtiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo madiine jooga inay gowraceen faras. Alfaras waxaa lagu itlaaqaa cala adakari waalunha, lab iyo dhadig labadaba, farasa kiisa labi kiisa dhadig labada faras baa la dhahdaa, waa lagu itlaaqaa inay gowraceen. Dabeetana haddaa la gowracay waa la cunay oo way cuneen, faakalnaahu waa cunnaa ba jiri. Wuxuu ina tusinayaa farduhu hilibkoodu inuu xalaal yahay, waayo waxay ka waramaysaa asmi radia allahu canha in cahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la cunay, rasuulku maa sugay. Hadduu xaaraan yahay muu sugeen, waa hadl lahaa, waxa uu sheegi lahaa inay xaaraan tahay in hilibka fardahoodii la cuno. Marka inay xalaal tahay ayuu xadiidku natusinay. Ahlu cilmi saddex qowl buu ku leeyahy, qowl waxay waa xalaal, waana madhabu jamaahiir lculamaa. Axnaafta qaar ka mid a waxay yidhahdeen waa karaahiyo waa makruuh in la cuno, waa la cunay lakin waxaa wanaagsan in la cunin iska daayo. Qola waxay dhahdeen oo maalikiyada ka mid a waa xaaraan, waa muxaaqiqiinta maalikiyada qaar ka mid a saa shalay, laakiin sida saxiixi waxa weeyaan in laxmu lkhayl fardaha hilibkoodu xalaal yahay, karaahiyan una ahayn. Waxaana u daliila xadiidkan iyo kayrkii sida xadiidka jaabir bin cabdillaahi radia allahu canhuma aynoo iman doono, wabihi qaala jamaacatu min asaxaabati wataabiciin, saxaabadii iyo taabiciinta qaar ka mida saasay sheegeen, iyo jamaahiir alfuqaha walmuxadithiin. Waxaa jirta axaadiis ku soo abartay in hilibka fardaha la cunay inay marka wax weyn ayna banaanayn, laakiin axaadiidkaas waa daciif, waxba kama asaxiin. Xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa kaa hore xadiidkan asma unbuu xoojinaya, can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana annabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa, waxa uu diiday can luxuumi lxumuri lahliya, dameerihii nala joogay hilibkoodii la cuno. Xumur lahliya waa dameerahana haysana weeyaan, waxaa ku baxay dameerihii waxshi ahaa oo waxa weeyaan iyagu waa kuwii dameerihii dibadda jooga weeyaan, dameer dibadeedki. Wa aadana waa ogolaaday fii luxuumi lkhayli, fardaha hilibkoodina waa ogolaaday in la cuno. Walimuslimin waxdahu, muslim keliga waxa u sugnaaday, qaal akalnaa zamana khaybar زمن كي خيبر وحن عنا الخيل فرده وحمر الوحش يدي مرتبيدك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله هو وديدي عن الحمار الأهلي لمرك أهل لها ودمكنا لتشوها يهلم كيس العنوات دين سواني تشاس واي حديثنا مثلا كي هرون بحوشنين لكن واحد كتير تكن فردها مثلا لقيمة هلم كودي هلم كي دميرها دمير دوليك يمسنا حلالي وحمر الوحش إن مرق عليها رحمه الله هذه الرواية الأخيرة ويشه ولمسلم وحده من أفراد مسلم بلغار كما نص عليه سوشيخ عدي إلا أن لفظه ونهانا بدل ونهى أنت ونهى النبي وحق تعالى ونهانا رواية البخاري هلك وأذن في لحوم الخيل بخاري وحويا ورخص هلك أذن إنتهى برخصت هلك متى حديث تصدح شيء صدح حيوان بكو هرمي كو دم يراه إن لتشوه إنو هرانو أينو نقرنو يدم يراها كل ويدي بدا يدم يردي بدا يتكلم إلى هرم يفرده صدح عاشق هو هرمي فرده هو حلال حديث كهرنا واشري حديث كأنه واحد شري وآذنا في لحوم الخيل وأبرار رواية دفنا أكلنا زمن خيبر الخيل زمن خيبر بان ينوري دم رها دبده شغل دم ردبيت كلي راه هو إيه هو أوغار ولا أوغار سنة يا هيل كذا هو حلال هو يبنانت إن لعنة دم رها إن لا شغل إنه دقنو إنه مرها إنه هرانو يلي هيل كذا هو حرام رسولك الوادي عليه الصلاة والسلام زمن كي خيبرنا والدين وحرمي صحابة قاتشو كل باقة بطي دميره يتم بالدورعين دريه بسارين دريه يكري وهي لكي لغري أيو رسولك عليه الصلاة والسلام ومركها فري إن دريها لدادي هي لكي لدادي ولا دادي فرسولك شغيه دميره هي لكي لغري حرينه وحين علموا شغيه إن النجاسي هي الكود مركا سيدا دراد بان لودي دي بالي مركا دمارها ينهي الكود وعليها ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث أوضح دليل على أن النهي عن أكل اللحوم الحمر الأهلية عبادة وشريعة حديث كان يعني وحا قصدا دليل عد وإن تسنية هلبك دمارها إن رجل إن لعنا إن حاريهين إن حارام تهي إن تهي عباده يشرع لا لعلة الحاجة إليها علة اللو ديري ماها إن دمارها اللو بهاية أو أما الله فوري أما الله هرامي أما وحروق بسنين سلا ما سلوت اللو ديري وعبادة وشريعة وايو لأنه معلوم أن الحاجة إلى الخير في العرف أوكد وأشد فلي هاي هذه اللي أقول لها سببت اللود دي ذي دم يراها أن لا تشوف هي بكل إلا عنا سببت اللود دي ذي وحويان باهيل اللود بهاي هاي فرده هو اللود بهاي ولمن أيضا باهيل الصيام هاي وعرف مدينة سنة يا إن مرت باهي فرض الله قبل والله فولا وملف فوق بالغتها كقال سيه أو باهيلا أي قبطان فرده وحوي وحي قبل من دماري في قلان يعني ولو قالوا قبل أحب ذي هذانا وحلو قلالي إن هي بكودي لعنة وأن الخيل أرفع حاله هي كونكس كان شرف بلان كان سحري كان قروح بلان وأكثر جمالا قروح ملكا لايقنا هي قامركا كقروح بلان هذانا يضع عين كاسياء بالله وقلاله إن إيقل لحمه رسول كنه بني عليه الصلاة والسلام كان نواه حرمي من كان واحد سنسا حرمتان كان لحرمي عن لحوم الحمر الأهلية إن تهي عبادة وشريعة إن يهين لعلة الحاجة إليها سياس الشريع حديث نصص علانا waxa uu cadeynayaa in hilibka dameeruhu dameerahina la joogo hilibka xaaraan yahay. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة وحن نرد عليك قاعد ليالي خيبر حبينا ذي خيبر أي وحن نرد عليك قاعد ليالي خيبر لنجلي وصحابه دلال بكو قد نميك جهودها أي هل كاسد قنا وينكسر. فلما كان يوم خيبر ما أنت خيبر كهي وقعنا في الحمر الأهلية تماريها الوذني أهلها ينقضعنا فانتحرناها وجرعنا. فلما غلت بها القدور من كدريها إلى كره كبشك إلى كره نادى منادي رسول الله رسولك إلى هذ نواقيه سبا نواقي يعني عيد مصادر الرسول واللي هاي تذكر من جارسي نادى منادي رسول الله رسولك إلى هذ نواقيه سبا نواقي وها وها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يرسولك الجنبالي وحين قصد أنت في صحيح مسلم روايك الوحي شيء ساب بلال إنا وها رواية كان واحد شيء سا عبد الرحمن بن عوف إنه واحد. الحافظ بن حجر سقوا جمعي إلى أن رجل نواقع سد خلاص ولا شيء أبو طلحة يا تكي جارسي بلال نواليلي عبد الرحمن بن عوف نوالي. وفي مرت الحافظ بن حجر أن عبد الرحمن نادى بالنهي مطلقا وأبو طلحة وبلال بزيارة على ذلك وقوله إنها رجس. عبد الرحمن بن عوف وكل واقع كل ينهيك والذي ذهيل كدمارها إلا عنا ساسو سو. أبو طلحة يبلع لنا وحي زيادية أو زيادة كدر وحي لهذه إنها رجس ورجسي يعني تاس موقول يا هربا بك أنتم بدأتم الجارسين ويان أتاما بدأتكم فربنا يعني عينا دولي حاينا فربنا. نادى منادي رسول الله رسولك له دواقيه سب دواقي أن أنك في أول أنك في أول داعية القدور دريه إكفيه يعني وشو بعض داعية ويا رجع يعني أفقد بعض أهله ولا داعية القدور دريه رجع وداعية. وربما قال وحلاقي وإن يري ولا تأكلوا من لحوم الحمر دمارها لكوذها تعنينا شيئا وحبوا شيئا وحبوها تعنينا وهلا طالية سيودينهين عركا حديث وحنا تسنية هلكي دماره إني حرينه إلا قنا وقتي لدي دينا وحي هاي وقتي خيبر يصحابه دي كدولين gaacha farabadan ay waayay hayso oo ay qasheen oo ay karsadeen ayaa loo diiday maxaa weli ma leeyahay daadiya cilada loo diidayna waa nijaas waa nijaas shay kasta oo nijaas waa haram laakiin cagsigu ma yaani شيء كستو حاران هي نجاس ما واحد جرى شيء حارانا وهذا الآن هي نجاس أو طاهر شيء حارانا أو طاهر بشر هذا نين لعنة أما لا يبيه أما لا استعماله أي حاران هاي لكن هدا لي شيء كسوه نجاس بهدا لي نحوه شيء هدا نجاس لقوم مذعابه وهو نقن يحاران لما عنايو لما نجيبني إلا عنانا حرام من غنسة إلا إبيانا حرام من غنسة وكذا ما يرهن ونجاس سيدة درادين وحين قطي إن هلو كودي لعنا هلو كودي ونجاس هلو كودي لعنا وحين قطي حرام من غنسة أحاديث قاتل مبصارات إن يهن رجس سيدة الزيادة يعني يهدر تاخرين إنها رجس عن أبي سعد يا إما إيبيا إيبكوبي وحي أهل العلم بالأحسين يعني لا بأس إما إيبيا إيبكفر ويكن إيبسلا واحد وعطامة هيربكوبي من غري حرام ويجاس سادة رادت يعني دوشيسي يدوشيسي يو كواس أيو مكا وخوين وطاهر وطن الفورة يبدأ وهذه هو يعني دش يسوي هني شاست لما يوصلين سادرات إيبكي وبنائه إن إيبيا وديوسان سوت سيمس لكن إيبكي سوحنا ولا حرام يعني تانكيس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله وحرم اللحوم الحمر الحليب كما ريح رجل قلب كله حرام خلص فرم بلا معنى عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال دخلت انا وخالد بن الوليد اني خالد بن الوليد وحمص وقلني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الهي انه الله سعنا بيت ميمون ميمون قرقيد من صدر فكا ميمون ودمر كرسول ميك مدويا فأوتي وحلوكيني بضب ضب محنود للصري marka dabbido waxa la yiri waa musliga la yaab ku fasaran filaya magac yani dabbido hatta la dakhlo qudra rabb la dakhaltumu wa musliga li ya dabbila ya marka waxa loo keenay dabbidaas mahnuudin wa rasulad magaxan kulun oo la kulaniyo ba saarayim keenay lagu sheegay فأهوى إليه رسول الله رسول كلاهي وهو بيي صلى الله عليه وسلم جعنتي سيم وهو بيو دونين وقاتل فقال بعض النسوة دمك قارك وقع لأن اللاتي في بيت ميمونة قوى سبري ميمونة شوغي أخبر رسول الله رسول كلاهي هو الرمى بما يريد أن يأكل وحو دونين وحنو ولغو الرمى شيء المشي يا الله وحويا وشهدوا في يهار في الدين تنعني روحس الله شهد أخبروا رسول الله رسول كلاه قوى الرمى صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ويحد دونين وحنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحوا الله قوى الرمى وحا يقول هو وحيوان خاص فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه قربه قاد يده قعنتيس فرفع قعنته وهو لي قاد يصلها مكي الله شهد أنك عندك رسول الله فقلت وحني إلي أحرام هو حرام بقى يا رسول الله وقصنا وضع ابن واي أيه يحلق المحرام بقى قال لا ما يزلي ولكنه لم يكن بأرض قومي حصي يا شيء فتوكي بكرو كمسرين حيوانك وفأجيب نديتنا هذه الشيء أعافه أن يقول كهسني أو قرصني فأجدني عليه شد أعافه أنا وكره سنة يعني تانكيس خيطو كمي عرشين أقول كدو مو حيوان كن كموس هنين سيادة رادين مرخوان قيس لكن حرام نك عنا كرايا عناي قال خالد فاجتررته وانسوشي ديبوري يعني مركي اللي يدي حرام ما ويلكو كتر وانسوشي فأكلت هوان عناي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى رسول كله إيجي المحنود المشوي بالرضيف وهي الحجارة المحمى وحي اللي وصلي نجحان كرم بالي أخر فاجتررت هو سوچيتي والكي سوچيتي فأكلت هو نعلي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر النبي هو يجي علمضوا رحمة الله عليه وحنا شيخه حديث ابن عباس وهو كردي من المتفق عليه وحنا حديث خالد بن وليد خالد بن وليد متفق سادة رديد بوح لي هاي الحميدي في الجمع بين الصحيحين وعلى هذه الرواية أول البخاري في أنه من سند خالد بن وليد وقد أخرج مسلم الروايات بالوجهين في كتابه. خالد بن الحديث كيسا متفق عليه صعصة الشيء مكان ضد ومسلوب اللي قالوا قصة إنه حرارة حين حديث هو عديني صعصة هاي كله تاس ملغي كله واحد ليه هذين كوكر دون هذا حيوان مركا خالد بن الوليد بكر رسولك عليه الصلاة والسلام وانا لو يدي محرام رسول مايا إن هي حرام هاي هي حلال هاي حديث كان لبطة رفض ونقطة سنة كو حرام هو يا رسول الله رسولك لا حرام رسول الله مايا أقول سنة صورك هاي حلال هاي وعدي سبوت سبوت دي بروحة هاي كرهس شو كرهس دي يعني هرونا وقوين هرونا نوعنا تشيلي dad kiisii soo gaaray reetulki haya mata deganaana oo ku arkay oo xunay taas waxa qofkii uun xaray oo banaan tiin uun laakiin qofkii aan uun kareen iska deeyay saar rasuulku iska daayay calayhi salaatu wasalaam waa dhici karta cuntada qaar ka midna adigu jecelaysatay uuntid cuntada qaar ka midna aad naftada ay diideen uunto diiditaanka naftada ay diideen uunto maaha kuma tusanaysan xaraanta dadkan cuntada ku kala duwan yihiin oo waxayna cunin baad dad qaar ka mid ah cunaan oo laga yaabo inaad karaxsanaysid ama aan cunin kareen ama ma ay naftada ay jeclaani in cuntada aad cuntid cuntadu aad cunisid baa laga yaabo dadka qaar ka mid ah markaa inay iyaduna saas soo kale ay jeclaan waayaan oo ay karaxsadaan way waxa hadiskan saas u nafsan aan Cabdullaahi ibn Abi Awfa radiyallahu anhu قال غزونا مع رسول الله رسولك الله من لدن صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تضبط تقال بلقوا سبع غزوات ابن الملقن رحمه الله وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لمسلم لفظ له ساروري مسلم باسكري وفي لفظ له لفظ كلمة سبيل الله حين وحول ستا له تقال بلقوا في آخر ستا أو سبعا لح أما تضبع على الشك يعني كل شيء كبير لح يتضبع فيها هاي بخاري نوحك لفظ كسوها غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم السبع غزوات تضبع دقال بان رسولك لقل أو ستا نأكل معه الجراح أما اللح واي غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع غزوات تضبع دقال بان رسولك لقل نأكل جراد أن عنينا أيها جرات مطوع أيها ويان كيس الله بي كيس الذي تقبوا الوضع لقى جرات أركا حديث وحد الدليل يهي إن وبنا يهي أكل الجرات أي حين لعنه سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو كتابي هذا سوى نور قبسة تدود يتناد قور علي إيه هديات سوى قاعدت أليقوا سوى مكة وحوية بنتي وميدة ميد كيسة ينالوش سوى سكني سوى قفك أقال صدينا لما فيرنا يسكب مسلم با قال با واسكمين ابن عمر أحكى سونا علي يغير كي سوى موقوفة وكما رفعنا له وحلت لنا ميتتان ودمان وحنا لو حلاليه لبا ديق يا لبا ميت لبا بخت يا لبا ديق لبا مي الحلاشة إن لعنا فالجراد والسمك وحويا أيحة يكلمك يقول هذه يقول نول على حلال الله ورسول الله قصدنا وحلال يقول بختي هذا شدة وحويان وحلال وحيوانك نمعليدا قيلي أرقي اللاضي دال الجورعين أرنتان إن لعنة وحران ميتدي بختي وحران لكن لبضاس meydkoodu waa xaraam. Labada dhiigna waxa weeye falkabad wa taxaab, beerka iyo beer yarad waa xalaal iyagu. Waa dhiig fadhiistay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala halka ku fadhiisiyey asalkooda. Marka xadiidkaas noo qutusanaya isaguna inay xalaal tahay aklu jarab ayaxi sidoo marka wuxuuduway kuwii kale maca baktigiisii xalaal kiisi dhintay haddaa timaad isagoo meel ku dhintay guraansa ka inagu ma cunna, laakiin dhulka qaar kamid waa lagu cuna. Nin beri tegey yamanta ayaa ka sheekeeyey, wuxuu yidhi haddaa la yidhaahdo ayax baa soo galay oo beerihii dadku way jawaanay qaataan mid waaweyn, markaasaa lagu soo guraa jawaanaasa la soo gurayaa la soo cabeynaya intaas jawaan ninka soo cabeysanaya. Sida loo isbaaratay u iibino suuqeena loogu iibiyo ayaa inta loo sameeyo bahalkii inta la saloolo oo la salolaya dabeetana halkaas lagu cunay oo la iibinay. وحلال يا وكيبيا أرعون تيوى عن زهد بن المضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. موسى الأشعري ما نتشوه نبودي فدعا بمائدة حيرا يويري وعليها لحم الدجاج هل الدجاج بانا سهرنا. فدخل رجل من بني تيم الله نوحى صدى الرب بني تيم الله أحمر عص شبيه بالموالي موالي لشبهية. فقال وحوكولي هلوم كالي فتلكا وكنغ وكيستاغي فتلكا وكيستاغي يعني وحا كسر دوما بقول له عنطل عن ديادي ابن وصدي عن سنة مركا وكيستاغي نكنا هلوم مكالي فتلكا وكيستاغي مركا. فقال هلوم سور دوما وكالي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأكل منه ديادي وحكا عنا يبان الكيان كالي وعنبه وحكو. ابن المنقن يقول لي هذا الحديث بقي منه قطعة قيب بقى دائما قيبتك هردي وشيء إني رأيته يأكل شيئا وحرك السبب شيء عنيا لما تنوى كي استاذي وحقول دارت إينا نعني لما تنوى حولي سودو يحدث عن ذلك أريك أصبحك هذا ورمي إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أنا كوح أشعريين تلمي ذا رسولك لسعلا أيها يعني رسولك هو مركا حجيس مساو شيء إنو أرك رسولك مركا عنيا ديا قد يوحك عنيا. مركا حديث كوحي نقصنيا أكل لحم الدجاج وأنا جه رأسه شين شين وحش شين برا ليه هذا وضمبا وحلال مكلا جهر يابو كوكو عرسنا يا عديس سباز كي وكلي كوكو قال متكا وحش كاسو عري أردم وحلال دجاج قلنا وحش كم يدي من الطيبات هي الطيبات كبي كم يدي أي الله سبحانه وتعالى وحلالي وين وحكى العديس كنا سنيا إن دكتور عنتي مركب عنتي لو وصل لقدر تبدأ كل شيء غير كلام هذا هو يرد دكتور هذه يعني كل عنا هو يرد سودو واحد قالوا كتسنة يقف كهدي وشيء حلال أو كيس تأوس كشكي أنا بعد يصير ترى شو هو حلال وحنا ندي للله إنه حلال يك هاس يمكن صحيح ما بعرف إنك كيس تأوي عنده عنبو واحد عارف رسول كل عنا يا عنبو كل مرة وبعد ما كان حلال يه ونكيس تأوي الله عبدنا يقف مركب ساسو كل كيس تأوي. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول كفير إذا أكل أحدكم طعام لكم كن عنطاء وعنى فلا يمسح يده قعنتي سيون مسح حتى يلعقها إلا وليفه قعنتي وليفه أو يلعقها أما الله وليفه يلعقها إن وليفه سيقول عنطاء وعي قعنتي سكوها لي وكلف أو يلعقها أما لولف وغير كبا يعني قعنتي اللفي إيه عنتكو هرأي قعنتي والحكسو قبا جاي باقي مكا أطعنا ذا والحكسو ورمي حيوان كقار كمدا إنه قواعد بنصر شايني حقه هرأي أصل كواح كستقول عنا وحرا إلا شارع الديني ميال خيالا شارع الدينا سيوا دورا نصوصت المان مركا حديث مركا تفصيلني كوي حلاش كوي حراتها أي نص شيء وحكو سوى جب الجميع آداب تنتظر واحد كاملة وهم مركو تنتظر عنا آداب تيد واحد كاملة آداب تنتظر واحد كاملة قفكم مركو حيردي وحكو عنا يكرد ما يجي إن وقعنتي سعنتظر كوه هذا ولا يف هذه حيردي وحكو عنا يجي وحكو حرام أبو بلاد كنا إنه عنتظر كوه هذا بلاد كنا وكرد ما يستو كم رديه يعني وقعنتي كم رديني رسوله صلى الله عليه وسلم وحاو شيئا عنتظر بركة كثيرة ما كان مجرد كتير بركة عنتظر ما عنتظر أو عنتظر ما يصير عرش التي كثيرتها ما تنكو هذا جانت أي كثيرتها مسواه كثيرتها وحاو يان عنتظر حيرانة كهذا سيد راد مفرئين حيرانين اللي جم مرديو جامه هنا اللي جم مرديا يجنا الله جلف ولا قدر مستو. عنتا دول كود علي حتى إن لقاو. وهذول عنتا دول هذا علو. إن لقاو وحدي دبعتي سو جاري أما ما عرفتي بيد سو جاري لقى مصحة ده تطلعنا. ده سورة جلطة. سيد أصحاب رسول كفر عليه الصلاة والسلام. مرك آلاتي وكمت. وأولي هاي إمام الخطابي رحمه الله. ولقد عاب يعني ذلك قارب عيبي إن دعمه للليف. قوم أفسد عقولهم الترف أفسد عقولهم الترف وغير طاعهم الشبع والتخم يعني ضد عضو كبرين كورمين نقول عليه ضد عقوشه ذي أي مركا ترفه الدني أو كبري أيا دعمه إلا الله فا ديني أو إنكري وحين الشيء ينقول دعمه إلا الله فا أو يحكي كل شيء اللي عنده لقوله عنين لقى مردي ولا قال يفعل إن تهاي شيء أو ونكسنين وقبيحة أما مستقذع رسول الله كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالأصبع أو الصفحة جزء من أجزاء الطعام وحبيت مودعين لي أغي عنده كهر داي فرح يتحير هذا كهر داي إن تهاي قي كم إذا عنده يعلم عنتظر عنان قيل كم يدو ويا ده مثلا كان صحة قرانة يا موجة فإن لم يكن صائر أجزائه المأكولة مستقلة هدونا يعني قيبه السيكرة إلا عناي هده تهاي من آن نقرن سنين إنه آن عمين لم يكن هذا الجزء الباقي منه في الصفحة واللاصق بالأصبع مستقلة كذلك شيء إلا عناي هدونا هاي شيء يعني قيبت لعنة هبينا يا حين قيب أن ونعكسنين تم كهر دي قعنت الوصاصة كلاوه كي أبعنتي يتقعنت كهر دي يتكهر دي حيارة واسكم يقول هدين ونعكسن دي تأبعنتي تنوي ونعكسن تأبعنتي وحي أبعنتي قيبت بدو ويا وانت صحة دي هدين وحي أبعنتي وحي هنا تنوى قيبت أبعنتي كم يدو ويا مكا وحلي مرها دي وحي لعنة أن لقل سنين وشي في عنوها كان قعنت كهرينا كا أبعنتي قيب كم يدو ويا إيو كان مركا وحويا حيارة دي كهرين ساعته مركا وشي مركا أدو على أي حال وحاو نتسني حديثكو إنا يسمتهاي إن حيارة دي لقم رديو قعمهينا لقل يفوو حي كهرة سداسنا يتهاي مركا سنه رسول كنت الكفر عليه الصلاة والسلام وحنا كمتي آلات عمتنا وحكالي آلات كاملة ونا شيخ شيخين رحمه الله تعالى عنتظر مركز العنية إن بسك لغو بلاو رسولك إن مركز لشيها وين يديسي أم السلامة أيا قريب يسجوك تريد بيتنا وحكول يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليه إنني يهو مثلا عنتد عنتي واحد بسم الله بسم الله بلا وتوبريا ما هي راه قال وتوبريا عرفت وكلمة عنتد عنيا هذا تلا بريا سي هذا تلا ولا قصدا بسم كوا قوم بسم الله هذين تنت بلا بيم وايو شيطان أيا مكة هرب قف قاعد بقول بتشيني وقاعد تبقي لي حيرة لا صار دقي عنده كشرتين تضب ودعنيين عربية مركز شوقي قعنته مركي مجري رسوله كقبت قعنتي وعش هذا مرة لابد كعني وكقبت هذا رسول شيء دام دام ذكر ريح يبدون إنه كبر نيست إنه عم تدعو سقو بس تبغى نقبل أنت إنه متكين عم تدعو قعنتي قل بسم الله هاي راح ويا هذا عم تدعي عن بلودي قعنتي هذا بسم الله هون أذقارتي وعم تدعي عن تي شيء دام بخلعني شيطانك بخلعني لكن مرت بسم الله ترى شيطانك وكهري شيطانك وكهري قف كهدو إلا وبسمك بسم الله ذي إلا وحويان وحورنا بسم الله أوله وآخر نبى رسولك عليه الصلاة والسلام عنتو كوا عني بسمك إلا وكبرت الحمري أيوه بسم الله أوله وآخر رسولك هو قصلي عليه الصلاة والسلام وقال له يديو رسول الله حتى قصر شو يقول نين كان شيطانك كموزنون إنه عمتد لعنه ما كيو يري بسم الله أوله وآخرة شيطانك وهم قاعي وحال له يحيو علموهم قاعي بك مكاس ساسو رسولك شيء عليه السلام من قصرية القفة يبدو إلا هو يقولنا بسم الله أوله وآخرة من الآداب آلته حكم إذا وحديثك مكا كتيرا عمر بن سلام وكل مما يليه يا غلام سم الله وكل بيمين ميل تركعه وحنقول عن يمينتي عمتنا في العريس ميل تلوعنا بيحلين لوعنا وحارا سيد هاكلع مفوح لعبينا ميل تلوع عبينا إن بيحلين لوع عبا ما بنانا يضو رسول الله صلى الله عليه وسلم قعنت من وحكعنا خنوك عبا فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال وكما قال عليه الصلاة والسلام ملك تكعنا كن عبا شيطان يا بلحل وحكو عبا بلحلنا وحكعنا سقى بلحل كعنا يا كن عبا إليم سلاها يلينا ملك تكعنا كن عبا marka marka cuntada la cunayo qaar kamidii mar hadii cuntada gacanta ku jiraan gacanta bidix bay sharab ku cabay ama biyihi ku cabay inuu si naxmo ku cunay maya gacanta midig ku cun iyadana ku cab weelkan ku cabisina wala meer doonaa oo hadii de marka wax gaadaan cuntada gacanta ku cunaysa hadii weelka ku qabsatay gaado wala meer doonaa marka bidixdi هكوعني هكوعبي مدكتي كعب مركب مدكتي يبلغ لبضبة مدكتي عبتانك إياه عنتانك لبضبة وحلا ربع إن مدكتي لجوعنا لجنعب بلحري مايا لجوعنا لجنعب وكل مما يلي وحكله كل سبح هذا بضبح لسه كشرة هذا سبح وكل مما يلي حاجة كسرية كعب البرا يقف حق يسوي تمرخله والعنين حق قف كصيح إنه كارم وضد الكلام يلوه وديها لغة كعنايا إنه لو قتني اللهم إلا حويان هذي حرضي مثل لو عنيي وحياها قارت من دش سريك سريهين أما هي لبوا كلا أما وحياها قارت من خضرة قيادة من لوكا لا بأس إنه قف حرضه هريره وحيا لحد حبض خصقات لكن حق يسوي كتم أمبر مثل كعنين عند صيحك تقوم بعصرونه، واحد كلام بنانين عصير برتك لجوعنا، يحول برتك يان لجوعني، ويا برتك يروح جزء دكسب بركلي، برتك يروح جزء بركة، ما كبرتك لجوعني ما يجي، قف حد صيحك تقوم بعصرك عوني، هدي وشيء ويا هاي شيء حب الحبل، ستمرتي أكل، أيوه. يا الله لا متكا ما بنا أنا قف كل الله مرقات يو ده كل عني مر كل ذي عني وقاروي لكن مثل الله عني مثل الله عني يو إنه الله مر لا بلا مر مقات ماها وين حبت قاتها سيسا حبده وقارني أنا حبت حبت ما بشيء ولا بلا مر يحي ده تمسا تمرت وكلا يو يا الله لا متكا لا بلا مر مرقات وين سو قاتها حبت يحبت لا مر مقات ما إلا لا قلاه oo saaxiibadi sayo qaraadaan ama uu ka yimid qaraanu inii kidna min miyee la wallaan aanu qaadanay markaas oo kale la baas laakiin inuu asal yani waa inuu حبت بلوقات من الآداب آداتي أي كلمة من الآداب وحكم إذا إن قفك أو شق ليسن أما دنجيك وحويا دنجيك سري إننا هعني لا أكل متكئا برسولك عليه الصلاة والسلام أنا دنجيك سهل عني ماي ددك كلمك أهل الكبر والخيالاء أي وحيه ددك عناء يبقى دنجيك سهل أما شق ليسن أقوم لكم عن تضعني وصفة لسنين أما وحو عبي كان عنتان كعبتان كوسكال على نيا سقوط دنجيك سن وشغل سن وحنا عنا وحنا وعبو وايو تدك أهل كبير كعب عينك سميني استاجي ولا استاجي حديث قارة حبس عرتي إن مركا وحلو عبا إن اللي بناني وفبر عبي نفرس وصل ونفس سد في عين إن لفرس تعب ويا عنتان كوضرم كا إذا تجوح عيني هذا فرديا عنتان فدي مرغوب عليه. فدي جانا آداب فربنا بعيداً كسارتي أو كتمت حديث رسولك عليه الصلاة والسلام قابك الله فرسانه نعيك للدوان. وحن لقيه للدوان إن شاء الله كتبتها مكا رياض صالحين كلا يسيف عن آداب تعس ومن كينية آداب الطعام. كإنها هاس وإنها آداب كتعلق قوية. باب الصيد وحباوي هاي الصيد وأقاربي ويان. أقوى عقود مالي عنتذي ألكن أقاردي أيضا القيب عنتذي كاملة ولكن قاب كله أقار سنة يويان يسير له أقار سنة أقارد وعيو قار سنة ساعة لبا قيب إن لا أقار سوا أما شيء لا أقار سوا باهي قفه باهي هاي أوغين تاسوي بنات إيا قفه إنه أقار سوا عيار يلهو كعيار يوم نفعك مريا أم أبوك بنا لهي تيدي ينكهلا بلا توقع شلا ينا لهي لسيدي ينكهلا بغض فيري وكعيار يوم مبان نثل حرام وينتعس وهي واحد كتلا بل يعتداء إيه بنامت هاي أصل كيدو أو مكي حاجة دي كان ساتو سنها رسولك عليه الصلاة والسلام يكتاب القرآن قودني وإذا حللتم فاصطاد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه أغار مثل أغار سنين وحويا شيء يأض أغار ستي وحي أدكو أغار ستي وكدعه تذكرك أغار ستي يا هدي أدلب كو وارستي يا هدي أدوران كو وارستي يا هدي أدكو وارستي أي يوحي أمي لم يتكاها وحي أدكو وارستي مركو كود دعو كد لبا حالات بنغني حالات كواد إن أدسو قادي شيء أدو وارستي أو نول نول سغن أخبات قد فتي حساس وارضا وعدة ما لبتي أخبات قد فتي واحد سو قادي نفكي أو نول نورش كتير تانا أي تحين نورش سلام ما هنفتي بكسي قرب السماء ونورش سلام ويان وحال العلم فهذا لابد من ذكاته تواح على جمار مانا إلا جورع وإن نورش وسلام ولا جورعية جورع الشرعي جاها هي الجورعية ما بنانا إلا وقعد اللي بدي لا وان وقعد صلاة وساين تكون ديسيت أما ودي بحاء أما مركز أو كلنا ماي ولا جورعية حالات الله بعض واحد سجار سجوا آه وهي أدق أقار ستي ودلي خلاص كل دعي وكل دعوة دلي أما واحد سو قاعدي سو أونلاين لكن روش يسأله سجناي نفط وياك زي قرمسه أو سي بختي وهي أدق فتبان الدنيا حالات النوع عصو كلا حلال بنغني أو سو نغني مثلا الجورع لكن شروط با أدقان في الموضوع شرط الكواد أن يكون الصائد من أهل الذكاء قفك أغار سنة وإنه يددك دورع وكاسحي دورع عدو كاسحي وعد يعني دورع وكاسحي معنى ذو حويان إنه هو قف عاقلة عاقل وفوالا ميا مسلم وإنه يهي قارده حدث الربية أكريا لبقر أهل الكتاب خلال الله إلهه ويهود ينصار ذي ددكاسا أهل الذكاء ninka waalana wuxuu ugaarsaday la cuni maayo xalaalna ma kiisa khaansanana waa lamid waayo labaduba caqligii bin waayo qofku waa inuu caaqil ahaada caqligaa meesha ka baxay ninka waalana wuxuu ugaarsado iyo kiisa khaansada waxay ugaarsadaan xalaal noqon maayaan waayo caqligaa meesha ka maqan qofka majuusiga ama wasaniga ama qoraxda caabuda ama qoraxda caabuda ama waxyaabaha kale caabuda ahlu kitaabku wixii aan ahayn oo dhan ee gaala iyaguna waxay ugaarsadaan wax xaaraam weeyaan cafu wixii gowracaan ba ujeeda iyo waxay ugaarsadaan labada waa isku mid weeyaan waxay ugaarsadaan iyo wixii gowracaan labada waa isku mid weeyan oo iyagu dee markaa wixii ahlu kitaab ka soo hadhay iyagu waxa weeyaan ahlu dakama dadkii ka asaxaysay gowr marka qofka ugaarsada waa noqdo qof gowriciisu asaxay waana saddexdaan soo sheegnay inuu yahay caaqil inuu yahay muslim haddii muslimu noqon waayo waa noqdo kitaabi kitaabi yahuudi iyo nasaara nasraani shardiga labaad waa inuu aalad ku ugaarsada aaladuna waxay noqonaysaa laba nooc aalad waxa lagu ugaarsanaya laba nooc buu noqonaya shay af leh oo aaladii dabxigo kala aaladii dabxigo aaladii wax lagu gowracayay shuruud iloo dhigayo kale loo shardaynaya waa inay dhiiggi daadisaa ma anhara dam wax wax lagu gowracaya waxay dhiiggi shubaya aan ahayn ciddi aan ahayn laf amaba aan ahayn ilig waa inuu shayga lagu gaarsanaya shay af waa inuu leeyahay waa inuu shayga lagu gaarsanayaa uuna culays wax ku diraynin ee wax ku dirayo afkiisaasi sida seefti oo kale ama warankii oo kale iyo waxyaaba lamidka waa inuu culays wax ku dilan sida dhagax oo kale dhagax qaadid oo deetana bakeelo madaxa kaga dhufatay dhagaxii culayskii baa dilay laakiin ama ulbad ku tuurtay ushaba si balada usha afka hore waxay ku leedahay waran balarkaasi ku dhacdo balarka igu dhacday ku dishay la cuni maayo waa inay afka af leedahay af wax diraya waa inay leedahay shardiga labaad waxa uu noqonayaa kaas waa aalad qaybti qayb ka mid weya nooca labaad waxa uu noqonayaa inuu noqdo jaarix jaarixadu waxa weeyaan waxyawaan xayawaanka lagu garsado sida aygii oo kale iyo shimbirihi oo kale aya waa lagu gaarsanaya axaadiista soo socota inu ku arki doona insha allah aygii waad ku gaarsanaysaa laba qaybood buu qaysanaya ay la tababaray inaan tababarnayn ayga la tababaray iyo mid aan la tababarin ayga tababaran isagu waa ka duwan aydii kale axaadiista soo socotaana inu ku arki doona insha allah kala duwanaanshaha ay kala duwan yihiin waayo aayadaha qur-aanka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ayuu inoogu sheegay ayga la tababaray in markaa lagu ugaarsanayo waxyaabay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a horta waxaa lagu garanayaa inuu aygii tababaray inuu tababarnayn marka la diro waa inuu dirsamaa marka loo diidana waa inuu istaagaa marka dirtid waa inuu dirsamaa marka wuxuu diididna waa inuu joogsadaa taas iyadu markaa waxa weya waxaa kutusanaysa inuu aygan yahay ay tababaran aygaasi wixii uu kuu qabto aad cunaysa ead ku ugaarsatay haddaad soo gaadhid isagii oo nool iyo haddaan soo gaadhin ayga aan la tababarin markaad dirtid ee uu qabto haddaad soo gaadhid isagii oo nool waad cuni doontaa haddaad soo gaadhid isagii oo bakhtiyey oo haya cuni maysa oo waxyaabay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay qofku markuu ugaarsanayo waxaan aaladan uu ku ugaarsanayo waa inuu u qastiya inuu ugaarsanayo shardiga saddexaad haddii uuna u qastiyin oo waxa weeyaan intuu iska tuuro ay ku dhacdo marka waxa weeyaan neef ugaadha isagoo aan u qastiyinba haa waqtigaana cuni maayo waa inuu u qastiyaa waayo rasuulku wuxuu yihi idaa arsalta kalbaka almucallam aygaaga la tababaray markaad dirtid wadakarta isma allahi calayk magaca ilaahina aad ku xusid fakul cun buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam marka waxay ku tusanaysaa in qofku waxa markuu ugaarsanayo inuu u qastiyo ugaadhi markuu aaladan uu ku ridayo marka ugaadhi inuu ugala jeedo inuu ugaarsanayo hadduuna ugala jeedin iyadu ma banaan waxaa kale ka mid a shuruudaha inuu bisinka u qabto markuu riday بسم الله بورني حديثنا كاتبنا إن شاء الله مركا واحد شراء دور حالوض أيوان بنانين مركا يحول لصوحة كاملة قفك المحرم كاي حرب حج قبي وقال سماي سو وحي لوسو قارينا سيدبت لوسو قارينا عني وقف المحرم فهو كحرام وحي سيدبت لوسو قارينا ومفنان أكاست بلاوضم إن شاء الله وصلى الله على محمد.